اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وكان من المؤمنين رحيما. Thank you. صدق الله.